مستمعينا بنرجع ومنجدد تحيتنا لكم ومنذكركم انكم عم تسمعونا على هواء اذاعه امواج اف ام بالفتره المخصصه لمحافظه طرطوس. مستمعينا ضيفنا اليوم عاش ببيئه اتقنت فن الحرف وابدعت بوصف الصوره والحاني. كان رواد بيته من كبار المثقفين والشعراء والادباء. كان طفلا صغيرا حين اصغى للشعر والاحاديث وعندما خط قلمه اول ابيات للشعر. حتى عندما حاول أن ينهج طريقة معينة بالشعر كشعر تفعيل أو محكية كان ينبهه والده إذ لم يكن يريده إلا أن يحدو بطريقة الموزون أو المقفى حيث الجزالة والصورة واللفظ. حياته مشوقة منذ طفولته إلى أن أحب وما زال يحب ويهوى. لطالما رأى هدوءا وسكينة بالحب والهوى فهو من قال أهواك ما يهوى الطيور صباح فبقدر ما أهوى أنا أرتاح. مستمعينا خلونا نرحب سوا بضيفنا لليوم دكتور الشاعر وسام تفاحة. يسعد أوقاتك ومساك يا دكتور. يسعد صباحكم بكل خير. أسعد الله أوقاتكم. كل الشكر لإذاعة أمواج. يعني نحن في هيك بيتين من الشعر كمان هو مثل ما بقولوا شعر محكي دائما للشعراء منقوله. هو قالته طبعا الشاعرة الرائعة فهيمة يوسف بتقول يا ميت أهلا بالأحبة ومرحبا شعر ومشاعر رجعونا للصبا عمر الشعر ما كان من صنع العقل سبحان الله نوهب للشاعر هبة. جميل جميل جدا. وانا كمان تحيه لإلى الله يسلمك. انا كمان رح صبها عليكم وعلى المستمعين وعلى الشاعره الاديبه فهيمه يوسف اشهر من نار علم. بقول لما الصبح بيفيق قلبي بصبحه بيسال عن الاحباب مش حدو معه وبقلب الفنجان بلكي بربحه جميلي وقل له من قصيدك يسمعه. الله يا دنيا جمعتي شملنا كمشة قمح بالإيد مش رح يطلعوا إلا إذا نزدتوا عبيدر هالدني وشربوا دمع عرق التعب تا يشبعوا. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. حضرتك مخبري أسنان. نعم. شو جابك للشعر؟ والله اللي والله حكيتي بالمقدمة الهواية والبيئة الطيبة والمخيل الخصبة هي اللي جابتني. بس الأجمل من هيك أنا دائما بقدم حالي. نعم. بقول لهم أنا شاعر ذوقي صدى وجداني لمخبر هو مخبر الإتقان ألصقت إعلانا لأدعوكم إلى شعر جميل صادق مزدان. مر الرجال ليقرأوا إعلاننا فتعجبوا من ذلك الإعلان قالوا العجيبة مخبري شاعر صار العجيب كما يقال ثماني. فأجبت ما ذاك العجيب لأنني متورط بمحبة الغزلان حوراء أو عوراء ليس يهمني فالقلب رهن جميلة الأسنان. الله يا عين. حلو كتير دكتور. كنا عم نحكي إنه حضرتك من بيئة أتقنت كتابة أتقنت الحرف أتقنت اللغة سواء كان من ناحية حفظ القرآن الكريم أو من ناحية الشعر أو الأدب. نعم. تحكي لنا عن النشأة الأولى يعني النشأة فيها الدكتور وسام تفاحة. الوالد الله يرحمه كان ابن 15 سنة يحفظ القرآن الكريم على يد جده غفر الله له الشيخ أحمد حسن عمار. فكان دائما يحسنا على أنه نسلك هالسلوك لأنه الهوية هي هوية إنسانية هوية أخلاقية هوية مسلكية إضافة إلى أنها هوية لغوية وهذه قيمة قيمة عروبية وقيمة وطنية لأن اللغة هي خزان العلم خزان الثقافة وخزان المعرفة. فكان يصر أنه نقوم لساننا تماما مثل ما نقوم سلوكنا. فكان كتير الموضوع اللغة حاضر وكتير موضوع النفس الإنساني بالتعامل مع الآخر حاضر. واللي غزى الموضوع أكثر خالي الله يرحمه الشاعر الأستاذ الكبير عدنان خضر كان صديق شخصي لإله قبل ما يكون والدي نسيب لإله وزوج عمتي المرحوم الشاعر الشيخ الأستاذ عيسى علي سلمان أبو تمام كمان قامة عظيمة من قامات الأدب. صحيح. فكنا تجلس هالأسرة ويجتمع عنا الأحباء والأصدقاء الشاعر المرحوم الأستاذ حامد حسن الأستاذ أحمد علي حسن ويصيروا يتباروا بالشعر. فالصورة والفكرة تغنينا من طفولتنا فهيدي الجو اللي نحن عشنا فيه. يعني هاي قد بيتأثر الطفل بهيك جو يعني إذا بنلاقي هالجيل مثلاً إنه شو بيلاقي، كيف عم بيعيش بحالة من التطور الجديد، التطور التكنولوجي، الأب على الفيسبوك، الأم على الواتس، يعني بتلاقي ما عاد بقى في كتاب، ما عاد بقى فيها الأحاديث اللي ممكن تدور مثلاً بالبيت. هلا يمكن الطفل هلا قد تطور بمجال هلق لغة عصره، يمكن نعم الانترنت نعم والفيسبوك والتواصل الاجتماعي بالوسائل الجديدة، لكن هذا ماش هالشي ما بيمنع انه نجذر ارتباطنا بالكلمة باللغة بالسلوك الحسن، لانه نحن من بيئة دائما عاداتنا هي جزء من هويتنا، أكيد تقاليدنا جزء من هويتنا، بتظهر بفكرنا، بتظهر بتراثنا، ونحن بلد كتير بحب التراث وبيعتني بالتراث وبيعطيه قيمة. بتلاقي الى الان في اعراس ثقافية في كل محافظة من المحافظات تعتز بتراثها، نعم رغم أنه أبناءها وصلوا إلى أقاصي العالم وأخذوا مناصب سامية علمية وثقافية واجتماعية وسياسية، ومع ذلك بتلاقي بيشتاقوا لقراص بأمون، بيشتاقوا صحيح للكبة على النار، بيشتاقوا نعم لهالزي القديم، وبيشعروا بالارتباط الحميم نعم فيه. يعني هي هذا اللي بيميز مسؤولية، السوري تمام، حقيقة. لكن هي مسؤولية الوالدين، لا إيه مانع من طبيعي، تطور التكنولوجيا، تطور الحياة هذا حاجة عصرنا، حقيقية نعم، ملحة. لكن اللي عم تحكيه حضرتك إنه رجوع لشيء يعني يدل على الأصالة، على الحضارة، يعني ما بيغني، هي جذورنا وما نعم، لازم نحن نستغنى عنها ابدا، وتراثنا اللي بنعتز فيه، وحتى لا شوفي يستغنى الحرب عنها، المجنونه عم صحيح، تحاول تمحي كل اثار تراثنا أكيد تماما. انا باحد المقاطع بقول لهم، بذكرهم من راس شمره نار نور حروفنا، من راس شمره نار نور حروفنا، والكون كله بيشهد بمعروفنا، جدلنا الحرف من شمس نسيت حالها، وشلحت شعرها شال فوق كفوفنا، غزلنا الغزل عانوا الحلوة ناعسي، كحلى بيسكر ليل فوق وصوفنا، قدامكن هاليوم بطلنا زجل، قدامكن هاليوم بطلنا زجل، ما عاد في نغمات سكتوا دفوفنا. حلو تمام. كيف كانت البدايات، يعني أول ما بدأت تكتب الشعر؟ البدايات كان دائما هيك في حالة تربوية جميلة بيني وبين الوالد، فكنت دائما أي حالة عاطفية بسله فيها نعم لواعجي، نعم فكنت أبعتها كرسالة، كنت طالب بالمدينة الجامعية، فكان ينسر ويبعث لي ردود شعرية، فكان هيك منادمات تمام ولو كانت مراسلات هي. يعني بنذكر طبعا هيك سمعنا انه وقت اللي قلت انه اذا واحد ممكن يقبل مثلا فتاة، قالك ممكن يصير على شفافه في جمرة هي من الدعابات المشهورة اللي نعم دعم قال يعني كان يوصينا يكون نعم حريص على الأخلاق الاجتماعية والآداب المسلكية، قل يا بابا ما قبل شاب فتاة إلا وجاء يوم القيامة نعم وعلى شفتيه جمرة من نار، قلت يا بابا معناتها تحذير مشكلة، بدي أجي أنا يوم القيامة على تمي منقل. منقل فأنا في دعابي بقول لهم نعم البوسي نعم قضية سرها مفضوح، والما بيعرف سر بيخافوا، والحب عندي عشق عين وروح، وسباح يغرق هيك عضفافه، ولما القلب من حبكن مجروح وعيناه مثلك ظن ما شافوا، حبيت ابقى مثل بس وروح، كل ما مرقت بيلحس شفافه. حلو كتير دكتور. يعني هلا من خلال بتصفح صفحتك طبعا وكتاباتك، حتى مبين من روحك انه في كتير، في روح النكته، روح الدعابه، بقى عم نلمس هالشيء من علاقتك كانت بوالدك، مثل ما قلت حضرتك، يعني كنت بالمدينه الجامعيه، كنت بالجامعه تبعت له مثلا ممكن بيت شعر، ممكن يرد لك عليه ممكن بنكته، ممكن بطريقه فكاهيه. نعم قد كانت العلاقه حلوه بينك وبين والدك؟ إيه، كان صديق، كان صديق مقرب وكان أقرب الأصدقاء، يعني ما كان فيها الحواجز نعم بيناتنا. هذا هو كان سؤالي بده يقودني، انه بنلاقي بعض الشعراء بينحوا او بيحدوا بشعرهم في شيء من الحزن او شيء دائما من الدراما بتلاقيه، لا انا لقيت بشعرك انه دائما في غزل، دائما في ضحك، دائما في نكته. يا هل ترى هذا بيعكس الحالة اللي كان عايشها الشاعر بصراحة؟ لا أنا أقول لك شغلة، هي حالة من التمرد الداخلي مشان الواحد ينتصر على الهموم وعلى آلام الحياة. لا نعم تصدقي إنه الإنسان مثل ما بيقولوا ختياريتنا نعم الخلق علق، نعم فالإنسان دائما لازم يحضر أفكار جميلة وروح معنوية حلوة حتى يقدر ينتصر على الآلام. فأنا دائما في عندي زوايا تعبت فيها وكذا، لكن كنت دائما انتصر علي بالكلمة الحلوة، بالسخرية من الواقع، انه انا دائما لازم يكون الانسان خلاق بهمته بعقله بفكره بسلوكه تيقدر ينتصر على آلام المجتمع، والا بده يوقف، بدها توقف المسيرة. نعم تمام. الله يسلم. حكينا بالمقدمة دكتور عم نحكي على أنه أجدت بشرح حالي أو وصف حالي، يعني مثلا إذا ممكن تحكي عن شجرة، ممكن تحكي عن عصفور، ممكن تحكي عن الصباح. يعني قديما كان في هيك شعر، لكن صار أقرب للأذن هالشعر المحكي يلي ممكن توصل فورا هالومضة لأذن المستمع أو المتلقي. الشعر المحكي بيلامس الناس لأنك تستخدمي مفردات. نعم. وبدون ما ياخد جهد حتى يحلل الصورة فورا بيتزوقها. صحيح. فورا بتوصله الرسالة. نحن رح نحكي طبعا عن هيك حالة، بس لناخد اتصال معنا من اللاذقية سميرة. أيوة أيوة والله بدي سلم على الشاعر اللي موجود عندكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ست سميرة حضرتك. نعم تفضلي. إنه كان بيت شرمي هالكاتبتن أنا. إيه تفضلي. صلحي. روحي وروحك سوا يا نور العين، درب الهوى صعب يا مالك القلبين. حلو. سرقتي قلبي، سرقتي قلبي ورحتي ما كملت فرحتي، وسر الهوى بحبك وتركتيني بدمع العين. لا بدي جاه ولا مال، بدي من خدك رسمال، نظرة حلوة من عيونك بعطيك عيوني الاثنين. يا أم الطلة الحلوة ريحتك أطيب من الفلة، كتير خليتيني على الحصيد نففتي مني دمع العين. حلو. سرقتي مني روحي، حاجة تجي وتروحي. نعم. بحبك ألهبت جروحي وجرح الهوى بده سنين. سابل شعرك على كتافك، حلوين يا أم عيون السود. حلو. شكرا ست سميرة. شكرا لإلك. شكرا. الله يسعد صباحك وجمل ملاحظي. بس هيك ذكرتيني بمقطوعة بقول بين العين وبين العين السر نزاع بتنهيدي، بين العين وبين العين السر نزاع بتنهيدي، بحبك يا أحلى عينين وقلبي قدمته بإيدي، قلبي حبك شو بيساع دقه ألف قصيدي، ومن عشقه لوجهك ضاع وخبرنا بالجريدة سكرات الحب الأوجاع، سكرت هالكاس زيدي قلك غيرك قلبي باع، وانت البنت الوحيدة صرفت لي من عقلي رباع وخلتني على الحديدة. الله. على مودك انت وبس لسهر واتأنق والبس، على مود عيونك باقي اضحك من كل عماقي، وبعمرك انا تنفس على مودك انت وبس، وبعمرك انا تنفس على مودك انت وبس. نرجع دكتور، يعني هلأ كنا من نعلق على ست سميرة. كتير في ناس كتير بتحب انه تكتب، يعني مثلا بتلاقيها شعرانة في عندها شعور بحالة معينة بتحب انه تدونه، يعني حتى عم نلاحظ على صفحات الفيسبوك بتلاقي انه كتير في ناس تكتب ومضات حلوة. جميل. هي ممكن ولا مرة كتبت، يعني وما تعتبر في من عداد الأدباء أو الشعراء. يعني بتذكر هون انه قيل أو زعموا أن من أظهر خصائص الأديب حرصه على أن يصل بينه وبين نفسه وبين الناس، فهو لا يحس شيئا إلا أذاعه، ولا يشعر بشيء إلا أعلنه، وهو إذا نظر في كتاب أو خرج للتروض أو تحدث للناس فأثار شيء من هذا في نفسه خاطرا من الخواطر، أو بعث في قلبه عاطفة من العواطف، أو حث عقله على الروية والتفكير، لم يسترح ولم يطمئن حتى يقيد هذا الرأي أو تلك العاطفة أو ذلك الخاطر في دفتر من الدفاتر أو على قطعة من القرطاس. جميل. هلا الناس لما بتعبر ما نحيي. نعم. يعني أحيانا ممكن الكلمة بالوجه بالإيماء بالسلوك، في وسائل التعبير كثيرة، لكن نشكر الكلمة لأن الكلمة هي الخلق. أنا هاي على فكرة اللي بدي أقصد عليه، إنه مثل ما قلت لازم يعني نشجع ونكبر دائرة الضوء. كنا عم نحكي تحت الهواء. صحيح. يعني أي إنسان بتلاقي بقلبه في يعني بتلاقي شاعر بتلاقي أديب، لكن ما بيخرج. لذلك لما بيقرأ أحدهم أو أحدنا لأي كاتب أو أي شاعر تلاقي انه بالفعل انه كتب الشاعر او الاديب ما يجول بخاطري. ايه تماما، لانه في وجدان جمعي بيجمع بين الناس. تمام. فحتى انا ما بغتني بفكرتي تيغنيني الاخر، يا اما بكتاب يا اما بكلمه سماعيه. فانا بتشكر للست سميره وبتشكر صحيح. كل انسان عنده شيء جميل بيحب يقدمه للاخر ويسمعه للاخر. أكيد. نحن بحاجه كل كلمه طيبه. اكيد. حلو. بنرجع لسؤالنا اللي كان قبل الفاصل دكتور، كنا عم نحكي على وصف حاله معينه، يعني مثل لما حضرتك بقصيدة من القصائد شرحت عن حكيت عن الصباح. يعني الصباح بالأصل هو بيعني لك، بيعني للشاعر وسام تفاحم. ايه شو كتبت عنه دكتور؟ قول تصبحني فيرشفني الرحيق ويسكرني بها الصوت الرقيق، كأن الله أبدع مقلتيها لأحمل منهما ما لا أطيق، وتضحك من غبائي كل يوم فيبدو من محياها البريق، تسامرني فأغفو ليت عمري أراها في المنام فلا أفيق، تعالى الله أبدعها ملاكا بها من علمه الفعل الرقيق. حلو. الله. يعني هلا يعني الشاعر وقت اللي بيكتب كلماته، يا هل ترى الحاله اللي بتنتابه وقت اللي بيكتب هي بتيجي من باب انه وصف، ولا بالفعل هي حاله وجدانيه حابب يعبر عنها؟ هلا انا عندي مثلا، يعني عفوا مشان السؤال، انه احيانا هو بيكون في عنده شعور بتتملكه عاطفه معينه تجاه شيء معين، تجاه حاله معينه. في شعراء بتلاقي انه مثل كانه عم يوصف شجرة، عم يوصف ما هو الصباح، كذا قطعت عصافير أو كذا. يعني هلأ مثلا عم توصف حضرتك الصباح، يعني دمجته مع غزل. ايه تماما. هلأ لقلك شغلي، النطق صباح، أسفرت الكلمة بصبح من نور، انتبهتي كيف؟ حل. الجمال صباح. نعم. أشرق على وجه صبية جميلة، انتبهتي كيف؟ الفكرة صباح، انتبهتي الفكرة كيف؟ لأنه خرجت من دياجير الفكر وصارت على الشفاه وتناقلتها فأضاءت وصار لها حيز، انتبهتي الفكرة. نعم. كيف؟ فالصباح كلمة جميلة جدا وأحاسيسها كتير عميقة ومطاطة، فيك تاخديها لكل حالة إظهار لكل شيء جميل. حلو. تمام. الله يسلمكم. وهلأ شو حابب تسمعنا؟ حابب سمعكم هيك قصيدة. أنا اللي عم يسمعنا بقول خلونا نسمع شعره للدكتور. راسي وعيني. هلا وسهلا. قول شفافك صبح للصبح بيضلوا بسمة رقيقة بيسرقوا ظلوا، شفافك خمر يمكن خمر عناب جوا بقلب القلب بيغلوا، وشو بقول عن غميزة الأهداب وعيون بالنظرات بيعلوا، شاب القلب عن حبهن ما تاب جاب الضمير وواجهوا قلوا، يما تعمل لي لقلب حجاب يما يقولوا غادر محله. الله. حلو كتير دكتور. في انتبهنا انه طبعا هو من خلال بصراحة صفحات الفيسبوك او المتابع لمراكز ثقافية وحضور الندوات والامسيات الشعرية، في شيء اسمه عم بيصير مثل حواريات شعرية. ايه؟ هلأ ممكن تكون هي قديمة، أو نتذكر الزجل وقت اللي بيكون مثل ما بقولوا رد بتقولوا عنه المسايفة والردات. نعم. ايه نعم المسايفة. كتير انتبهنا انه في كتير اكتر من شاعر بيتقن هذا الفن، فن الحوار. يعني احيانا ممكن يكون ارتجال وممكن يكون تحضير، بكل الاحوال هي جميلة جدا وقت اللي بتظهر. هي حالي من الغنى نعم الروحي والفكري والنفسي والترف الحقيقي، لكن على صفحات الفيسبوك عم بتكون ارتجالية تقريبا، انه حدا كتب حدا حب يعلق فبصير فورا اخذ وعطى ورد، يعني بياخذ الموضوع احيانا 10 ردات، احيانا اكثر احيانا اقل، حسب ما تكون القريحة بتجود. تمام، يعني ممكن الواحد بيستفزه الثاني أو مثلا بيحرضه على الكتابة أكثر أو طبيعي، على وبيخلي الرد. كمان نفسه تجيب أفكار أجمل حتى يظهر ذاته. تمام، يعني ممكن طبعا صارت حوارية بينك وبين الشاعرة علا عبد الله، نعم، إيه يعني كان في هو تحضير مسبق لإلها؟ الأستاذ الشاعر علا عبد الله، على طول بنلتقى على صفحات الفيسبوك، أنا بوجه له تحية، إنسانة مبدعة وراقية وقلمة واعد والله، وهي متميزة جدا، فصار هيك في حواريات وصار فيه اشياء كتير حلوة، يعني حقيقة هي مبدعة جدا وحركت جواتي الإبداع يعني، وكان تمام، هالكلام كتير هلا نحن طبعا سطرناه على عم صفحات نجهز، الفيسبوك. يعني زملائنا بالكنترول عم بجهزوا الاتصال، بس بعد هالفاصل بنرجع بتكون معنا هي على الهاتف علا عبد الله. والورد مفتح عغدة، وين ما عطيوني ياكي يا جبال العالي إلى هدى. دكتور وسام، طبعا سألناك تحت الهواء شو الأغاني اللي بتحب إنه تسمعها، طبعا حكيت حضرتك في أغاني قديمة، صباح، نصر شمس الدين، وديع الصافي، القديم دائما حلو، يعني رغم الحداثة يعني، لكن دائما لهم الكلمة إلى وقع، لهيك حضرتك مثلا هذا الشعر المحكي بيكون أقرب للمستمع. يعني في ناس ممكن تحارب، لا بتقلك إنه الشعر القديم كان مثل إنه يعبر أكثر، كان في صورة شعرية أكثر. يعني هلا مثلا احنا عم نسمع صباح، لما عزمتني على البيت ما عاد قلبي يتهدى، في كلمات ظريفه وبتلاقيها يعني قريبه بتوصل للاذن الإحساس، اكثر، بتوصل توصل الاحساس القلب فورا. وهذا اللي هي انتبهنا جمالية الشعر عليه. المحكي نعم، وهي والزجاج. على فكره كمان جماليتها بالحواريات، يعني حضرتك طبعا هلا هي عفوا الانسه علا عبد الله الشاعره كمان رائعه جدا معنا على الشهادة الهاتف. تحية، الله يسعد صباحك. يسعد اوقاتك انسه علا. يسعد صباحكم، ميت مرحبا. اهلا وسهلا. طبعا بتعرفي انه ضيفنا اليوم الدكتور الشاعر وسام تفاحه. اكيد بعرف ومستمتعه جدا بالحوار، موجه له تحيه وبالتوفيق يا رب. تسلمي. هلا هو بلش يعني حتى قبل الحواريه تماما مثل كانه عم بحرض، يعني لما قال بعد حكايه ادم وحواء غزل، وبعدهم على بعضهم عم يكذبوا منذ الازل، وما كان ادم يترك سلاحه الشقي وحواء عدقنه هيك جابت للبلل، يعني مثل كانه عم بحرض. يلا يا علا. عم بحرض عليك يا استاذي، فانت بدك تحملي الراي عن ستنا حواء. شو رايك علا؟ طبعا الحواريه فوق جاهزه عندك، بتمنى تكوني ضيفتنا ان شاء الله بالايام القادمة أنت والدكتور وسام، بس حاليا إذا في مجال إن نسمع الحوارية منكم وبعدين نوجه هيك شو سؤالين لحضرتك. يلا من عيوني. تفضل دكتور. يا شاعرة، يا شاعرة لإسمك ضوى دريكيشنا، وجيتي تمدي الإيد ع الريشنا، بساح الزجل هالشمس غطى ريشنا، فردنا الجناح ولمعت طرابيشنا، انكنك يا مامي ما رقب بستاننا، توقي الهوى لولا اخفقنا بريشنا. الواجب قبل ما نبتدي رداتنا نمسي ع أهل الخير هي عاداتنا. يسعد مساكن يا عطر ورداتنا يلي سكنتوا بسحركن جواتنا. الليل اسمحولي سامعة بجلساتنا في مين عم بيريش بساحاتنا. يا طيور بعدن بالقفص ما طيروه يا جانح وفالت من مقصاتنا. تمام حلو. ريش الفكر زغبوا نبت عجناحنا، ريش الفكر زغبوا نبت عجناحنا. وحوا تعرف شو عمل تفاحنا، ساح الزجل زين لقلنا ساحنا، حدود المجرة كروم سكبت راحنا. بتفاحة الأولى نزلت من السماء وعام قصي طالنا بتفاحنا. حلو. مش فارقة عندي بزمان الأولي جني حلاها من بعد مني بلي. مش فارقة عندي بزمان الأولي جني حلاها من بعد مني بلي. التفاح مش حجي إلك، حجي إلي زرعته أنا بحنجرتك وصوتك علي. ولو ما عطيتك اسم من تفاحتي ما كان بين الناس صار لك منزلي. بدنا نزقف هون بالاستديو. رائعة. لا تمننينا، لا تمننينا بصوتنا نكنو حلي، لك لا تمننينا بصوتنا نكنو حلي. ما قلبنا مقرح بعد هالمشكلة، خربت الدنيا بتفاحنا وصوتك علي علقنا. مع التعتير بعد البهدلة انكنوا يحوى جناحنا نقصوا بلي. وليداتك وانتي بشو بتتظللي، حاجي بقى لك حاجي بقى بقصي بريش جوانحي. العصفور طار وكان رزقه جوانحه حتى افراخه تحس حالة مدللي. الله يعين. بعده لهلأ معتبر بالتجربة، بعده لهلأ معتبر بالتجربة. وبعدك يا حوا بآدم بتتعذبي. حوا هزت نخلها جابت نبي، وهزت السرير العاطفي جنابك ربي. واليوم حوا قبالك انهزت ألم من تحت منك رح تهز المصطبي. جميل. حلو. جميل جميل جميل. الله يجمل ألفاظك أستاذي علا. تمام. حلوة كتير كتير يا أنسة علا عن جد، يعني حوارية حلوة. بعدين نحن منذكر أنه حضرتك كمان نشأت ببيت يعني على الزجل، لذلك بتلاقيكي حاضرة دائما ما شاء الله عليكي. صحيح تمام. البيئة والمربى كثير بيلعب دور بهذا الموضوع. الله يخليك. بصفحاتك بصفحتك على الفيسبوك يعني تقريبا من أكثر الصفحات اللي لقيت تعليقات. كان يوم بتوقع اخترتي يوم خميس يعني يوم تاني يوم عطلة، بقى دعيت الناس انه نحن طبعا بتوقع قبل بيوم انه بكرة في حوارية زجلية بدنا نبدأ فيها ببيت كذا كذا. وبالفعل يعني كتير دكتور وسام حضرتك كان في تفاعل كتير من الأصدقاء. كتير حلو. الحمد لله عم يصير تفاعل كتير على الفيسبوك بهيك موضوع. أحياء هيك يعني وقت اللي أنا وقت اللي بتأخر أو بضل فترة ما بكتب بلش تجيني المراسلات إنه أنت بدنا شو حلو مثلاً. تمام يعني قد إيه أهم دليل إنه الشعب محتاج محتاج وشعب حي حي دائما يقز. بتلاقيه انه ممكن يتفاعل مع اي حدث خاصه هيك احداث حدث ايجابي مثلا. انسى علا قد ايه ضروري اهميه هيك حوارات، مثلا حوارات زجليه ردات مثل ما بتقولوا عنا، نحن ما كتير بالمصطلحات بنعرف قد ايه مهمه. تتأتى يمكن أهمية هاي الحوارات من أولاً إنها بتخلق فرص للاحتكاك بالآخر. ضروري الشاعر دائماً يضل محتك مو بس مع الكتاب وإنما مع الشعراء، مع الناس، مع الجمهور، يشوف التفاعل. ثاني شيء بتعلم ربما أنه تصير الذهن حاضر للرد السريع، بتعلم شوي السرعة، بيستفيدوا من بعضهم وبصير في نوع من الألفة والمحبة. اللي كثير إلها علاقة بأنه تطلع الكلمة محملة ومشبعة. تمام. لذلك أنا حريصة دائما على إقامة هاي هاي الأنواع من الحوارات وحريصة على التواصل وعلى والاحتكاك تمام. مع الأدباء والشعراء. نعم أسعولة، كيف ممكن تختاري الشاعر حتى يكون في حوار شعري زجلي بينك وبينه؟ يعني أنت بتكوني مثلا بتعرفي أنه أنا ممكن هو نفس الرتم نفس السياق نفس المنهج بيحكي مثلا الشاعر حتى أنه قادرة على أنك تقومي بالحوار معه؟ ما في قضية أبدا. شعر شاعر شاعر يعني طالما هو يكتب شعر إذن هو قادر على إقامة حوار. تقصدي يمكن حضرتك من سؤالك موضوع الانسجام، أكيد بيختلف الانسجام نعم. بين شاعر وآخر، لكن أنت قادرة تتكيفي مع الموضوع يعني مو لهالدرجة الموضوع أنا نعم قادرة أبدا نعم. بتتكيفي حسب الشاعر يعني، لكن ما في شاعر أبدا أنه لا يمكن أني أعمل حوار معه نعم. لكن كنت سألتي أنا لأني سألت سؤال للدكتور وسام بالبداية أنه في نمط من الشعراء نمط من الشعر بتلاقيه بنحو نحو الشجن نحو الحزن نحو الهم، هلأ اللي بيقرأ للدكتور وسام تفاحة بتلاقي يعني روح الضحك والنكتة والفكاهة كتير بتكون قريبة على القلب كلماته، يعني يعني ممكن بتلاقي انه ممكن قادر على انه يقوم بحوار من هذا النوع مثلا. هن الشعراء نعم. الزجل بشكل عام المجمل بيتسموا بهذا النوع نعم. من خفة الظل ومن روح الدعابة، لذلك في إمكانية للأخذ والرد بالزجل. ما بيخفى على حدا أكيد رقة شعر الأستاذ وسام وحلاوته وطلاوته، تنعكس طبيعة شخصيته بهذا الشعر، لهيك بنلاقي خفة الظل وروح الدعابة وأناقة العبارة وحلاوة اللفظ ورقة التصوير. وأكيد هو غني عن شهادتي يعني أنا ما نزلت أنت وأنت عن جد شاعرة رائعة بكلماتك بحضورك كنت ملهمة الأستاذ نعم. بالنسبة لي كانت ملهمة كثير من المواقف، أنا بتشكر بوجه لها تحية. شكرا كثير لإلك، شكرا لمداخلتك أنسة علا عبد الله. الله يخليك يا رب، تحية لإلك لكل فريق عمل الأمواج الغالية وللأستاذ وسام مرة شكرا أخرى. شكرا شكرا لإلك. ويا أم القسطان الزهر بخبيكي بعيوني، وهدوني هدوني عينيها سحروني، يا أم القسطان الزهر بخبيكي بعيوني. قلت لها مارق عطشان وما في من يسقيني، عبيطني بريق ومليان ومشعشع مثل الزينة، من ميات الحليانين اللي فيهم ناس متصنين، من ميات الحليانين شربت وما كانوا يكفروني، وهدوني هدوني عينيها سحروني، يا أمي القسطان الزهر مخبيكي بعيوني. كانت عم تخزن على الباب وتليع بصبيعة، طل العمر نتفي وغاب عهاك بتضيع، لمن قالت لي شو باك واقف بخيال الشباك، لمن قالت لي شو باك واقف بخيال الشباك، قلت لها جايب لك قلبي قالت لي ممنوني، وهدوني هدوني عينيها سحروا. دكتور وسام قبل الفاصل كنت حضرتك محضر كمان شيء لكاتبه للآنسة علا عبد الله. نعم الآنسة علا شاعرة وأديبة طبعا هي معلمة وهي معلمة نعم. ولا فضل على الأجيال تعتني كتير بطلابها مشان تمكين اللغة العربية، وأنا دائما بوصية مزاحا أنه أنا يوما ما طلب مني الأستاذ أعرب أنت، فعربت فعل ماضي مبني على الفتحة وقال لك أنا صرت شاعر، فأنه ما تحكي بي على طالب مثلا إذا ما عرف الضمير من الفعل ممكن يطلع شاعر بعدين ممكن. فأنا هالدور الإيجابي اللي أبو أساتذتي حتى طوروا موهبتي وتفتحت، والأستاذ علا من هالمدرسة التعليمية الطيبة، وإلى ولكل مدرس ولكل معلم حابب أهدية وأهديهم هالأبيات. بعطرك قليل الناس شو ما تكلموا، بعطرك قليل الناس شو ما تكلموا، ومنك حبايب قلبنا بيتعلموا، وردي جميلة بخاطر كلها عطر، قدوي ضلوا بقامته عم يحلموا انت المليكي والنحل اطفالنا بيجنوا العلوم بهمتك رح يغنموا كل امتنان بيعجز لساني انا وبدعي لالله تسلمي تا يسلموا انتو بشر ما بظن انتو ملايكي خلق إله العرش تا يتكرموا. حلو كتير وهن بيستاهلوا كمعلمين حقيقة. الله يعطيهم. دكتور كنا كمان عم نحكي تحت الهواء أنه هو الشاعر دائما بيأرخ وقائعه الذاتية. نعم. يعني شو هي المحطات اللي ممكن بتلاقي حالك أنك وقفت عندها وأنت وكانت موقع تاريخ أو تسجيل مثلا؟ هلا محطات هلا أكثر شيء يمكن هلا وضع البلد هو اللي أثر فينا. وقت اللي بتحسي إنه كل هالضغوطات الخارجية عم بتأثر على شخصيتك الإنسانية عم تضغطك ولو أنت في بيتك قاعدة مرتاحة. صحيح. وكل وسائل الرفاهية حولك. أبرز مكان يلفت انتباهي هالقائد العظيم هالقائد الكبير الدكتور بشار الأسد الله يحميه ويحفظه اللي هو بقامته عمل لنا قام من الكرامة، قام من الرجولة، قام من الوجدان، قام من الإنسان. ما سمح أنه نحن ننكسر لأنه هو رجل وصامد وشجاع وأجاب على كل الأسئلة اللي بقلب كل مواطن وخايف أنه يسألها. بتذكر في صلاة العيد والقذائف عم تنهال على المسجد وهو واقف بين يدي الله مسلم إلى الله يصلي صلاة العيد. أنا لو طلب مني أو سئلت أنه ما رأيك قلين أنا ما بتمناه يصلي ولا بتمنى ينأذى. لكن حقيقة إيمانه وتسليمه بقضاء الله وقدره وحقيقة الموقف الرجولي اللي تربى فيه هو ابن القائد الفز الخالد حافظ الأسد. فهذا الشيء ألهمني أنه بعد أنا الخوف لا انطلق لمرحلة المواجهة من موقفه وقوفه. صحيح. خاشع والقذائف وهو عم يعني يصلي يعني أخذنا قوتنا لله من قوة القائد تماما. فبقول إني أنا السوري لست بخائفي وإن هاج نحوي كل غاز وزاحف نذرت فداء الأرض في الحرب مهجتي دفعت دمي مهرا لشم المواقف وما همني خطب بجامعة الخنا وأي وعيد ذاك من رجف راجف أردت رئيسا شامخ الهام سيدا تسامى بفكر فوق كل السفاسف أردت رئيسا فاض بالبشر وجهه أردتك يا بشار يا ظل طائف ففيك بهدي البعث أبصر أمتي ربيع الأماني لا ربيع العواصف ألا فسقنا من ماء فكرك خمرة مزاج رحيق الخمر من نهر آصف قرأت عيون الناس أبصرت عزمهم وقفت وما في الموت شك لواقف وقمت تصلي العيد لله خاشعا تصلي وما همتك نار القذائف كذا أنت يا بشار قائد أمة ستفرد فيك الحق عن كل زائف. رائع جدا حلو. إلهي سلمي. تمام. وبموطن آخر. نعم. كمان ألهمنا الأبوة الحقيقية وقت اللي داريا تعافت من جراحة أول الواصلين كان هو يفترض. صحيح. احنا نكون قبله. صحيح. إلى المسجد أول الواصلين قل له عداري السلام والكرامة عداري السلام والكرامة صلاة العيد بتصلي أمامي مثل قلب النبي جيتا مبكر تتجبر خاطرة بساعة قيامي بقلبك جيت مسجدها تحضر فرش لك بالورد درب السلامة عرف بتريدها من الطهر أطهر وتبقى عاخدود الشام شامي ومطرح ما الأسد بشار يحضر تزهر ألف نسمي وياسميني وقدومك للنصر ساعة وعلامي. حلو كتير دكتور. هو بالفعل هو الشكر لكل مين أرخ لهالحالة ولهالأزمة اللي مرينا فيها. كمان بيستحضر هون الشاعر حسن إبراهيم سمعون اي الاستاذ جزاه الله الأستاذ خير. نعم منشئ الديوان السوري نعم المفتوح يلي طبعا استقطب كل مين كتب شاعر، سواء كانت قصة قصيرة سواء كان شعر. انا بوجه له التحية لهالعمل الوطني تاريخ الكبير، نعم تاريخ عمل لوقائع على مستوى العالم العربي ما حدث وعلى في مستوى سوريا. العالم، بس في سوريا استقطب آراء وأفكار الكتاب جزاه الله الخير. انا بوجه له تحية وانا إلي مشاركة بالديوان السوري صحيح. المفتوح. تمام نهايتي معنا 3 دقائق، شو حابب تختم؟ حابب نقدم شغلة حلوة للستات تما يزعلوا منها، شو رأيك؟ تمام. قول شفافك مياسم بالرحيق مخمرة، وبسمات خدك من بريق الجوهرة، وقديش في غزلان حلوة بمنظرة، لكن حلاكي للصبايا مسطرة. مش كل غصن بتلبق الوردي إلو، ولكن الوردي من غصون معطرة. برمت الدني المخربي ومعمرة، لقيت الخرابي والعمارة من المرة. يما بسحرة كون عم يعمر غزل، يما جفاها من الصحاري المقفرة. دوبي عطر رش السحر بجنينتي، وخلي الأنوثي جمر بدو مجمرة. وروحي إلك بخور يا روحي، أنا شو بينفع البخور لولا المجمرة. يا عين، يعني هلأ قد ما حكى آدم عن حواء وقد ما صارت هالمناقشات وهالحواريات بين آدم وحواء، بالنهاية بده يمدحها يعني. طبيعي. والخراب والعمار من هاي طبيعي. شكرا كتير لك نضيف عزيز، وكتير يعني كانت الحلقة ممتعة معك دكتور الله يسلمك. وسام تفاح أهلا وسهلا فيك، شكرا كتير لك. الله يسعد صباحكم. أنا بتشكركم، بتشكر أسرة إذاعة أمواج، بتشكر حضرتك الكريمة، تسلم يا رب. بتشكر اللي شاركونا الست سميرة الأستاذة والشاعرة المبدعة علا عبد الله، وبجوه للأستاذ حسن سمعون ألف تحية لهالمجهود المبذول كرمال أنه يبقى الديوان السوري المفتوح ديوان مفتوح يأرخ لذاكرة، لأنه طالما أكيد. كان الشعر ذاكرة العرب. تمام. ونحن ما لازم ننسى عدونا، عينه مفتحة علينا، نحن لازم كل نقطة بالوجدان نأرشفها حتى نتعلم منها. تمام، شكرا لك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، شكرا لكم لأستاذة أمواج. أهلا.